بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار في نعيم على الأرائك يهرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. أيها السادة Yeah. Thank you. المفتاح بتاع المصدر ما شاء الله مشكلة وعوض على الخير كفعله والله فعلت Yeah. Oh, محمد ويفتح عليك يا سيدي رب صلى على النبي. يا عم سجاد عم حاضر الله امين الله نعم المولد Oh, نعم نعم يا جميل. قولي

Thank you. Thank you. ويخشى عليك. Well,